إليه دليل الشرع أو دليل العقل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، ولا واحد منهما هنا إلا موجب له، ما الذي يستلزم صرفه عن يعني ظاهره. فإذا الأصل هو الحقيقة، والقول الثاني هذا أن الرجل يهب الرجل أو يهب له ليعوضه أكثر مما وهب وأهدى، فليست تلك النيابة بحرام وتسميتها ربا مجاز علاقته الايه؟ السببية، لأن الهدية كانت سببا في حصول الزيادة. الوجه الثالث دعوى أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المرادة بالآية بعيدة غاية البعد. يعني قولهم ان او قول الامام ابن كثير ومن وثق ان هذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه، واضح يقول هذا بعيد غايه الفرق. حتى لو سلمنا ان الايه انما تريد هذا المعنى، فان حتى لو سلمنا لكننا لا نسلم كون هذا الفعل ايه مباح، هذه قضيه اخرى. يعني حتى كده لو قلنا ان المقصود بالايه هو أن يهب الرجل هبة أو هدية بنية أن يرد عليه أكثر منها، نقول حتى لو سلمنا جدلا أن الآية هذا هو المقصود من الآية، ولكن لا نسلم أن هذا يكون ملاحا كما ذهب إليه الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول دعوى أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المراد من الآية بعيدة غاية البعد، لأن في أسلوبها من الترهيب والتحذير ما يجعلها في مصاف المحرمات، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية كما تقرر في موضعه. يعني لو نظرنا إلى السياق العام نجد أنها في سياق الذم وليس في سياق الإباحة أو رفع الحرج، وإنما يقول تعالى وما اتاكم من ربا يرجو في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المبعثون. فالسياق هنا لا يساعد على القول بانها مباحه، بل بالعكس السياق اقرب الى كونها من المحظورات المنهيه، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية، فلا تفصل العبارة عن سياق يعني النص أو الآية. الوجه الرابع زعموا أن المنهي عنه هو الحضرة النبوية حقا لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب وليس قاطعا. يعني الإمام كثير رحمه الله تعالى قال هذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني أن هذا مباح لكل الناس لكنه حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. واستدل لذلك القول تعالى ولا تمنن تستكثر، لا تمنن لا تمن بعطاء تستكثر وأنت تريد أكثر منه. فعلى ما يقتنى هذا المذهب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب موجه لمن للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تمنن تستكثر، وليس هذا قاطعا، ليس هذا قاطعا. لماذا؟ لان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. اختصاص الخطاب للنبي عليه السلام في اي نص او في ايه لا يستلزم اختصاص الحكم به صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي ثم قال اذا طلقتم النساء، واضح. لا يقال الاصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته، وحمله على المجاز لا يكون الا بدليل، وكذا ما يقال ان ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر الى دليل. يعني لا يتخذ الدلب هذه الاعتراضات. لماذا؟ لأننا نقول إن الأصل في التشريعات العموم، الأصل هو العموم، الخصوص هو الذي يحتاج إلى دليل يدل على التخصيص. فالأصل في التشريعات العموم

تتزكون به من رجز الشح ودنة البخل. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي غنوا الأضعاف من الثواب. فأولئك هم المضعفون، المضعفون جمع مضعف، مضعف اسم فاعل من أضعف، يعني إذا صار ذا ضعف، إذا صار ذا ضعف، لأن يضاعف له الثواب ما أعطاه، كما تقول أقوى وأيسر، أيسر فلان يعني صار ذا يسار، أقوى صار ذا قوة، فهو لفيرورة الفاعل ذا أصله. أو فأولئك هم المضعفون، أي الذين ضاعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا، على أنه من أضعف، والهمزة للتعبية ومفعوله محذوف وهو ما ذكر. ثم يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال القاضي: أثبت تعالى لوازم الألوهية، أثبت له الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وكما تعلمون إن أحد أساليب الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم هو إلزام الناس بإقرارهم بتوحيد الربوبية. فهنا الله الذي خلقكم، لأن أنتم تعرفون أنه لم يخلقكم أحد إلا الله، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هم يقولون أنه ليس من شركائهم من يفعل من ذلك من ذلكم من شيء. وحينئذ قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يعني فأثبت تعالى لنفسه لوازم الألوهية، ونفاها رأسا عما اتخذوه من شركاء له من الأصنام وغيرها، مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوثاق. ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزيها له عن أن يكون له شركاء في ذلك مما ذكر. ثم قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، أي كثرت المضار والمعاصي على وجه الأرض وعلى ظهر السفن في نزل البحر. نحن الآن في زمان نقول فيه ظهر الفساد في البر والبحر والجو، حتى في الفضاء يكون الناس معلقين بين السماء والأرض في الطائرات، وأحوج ما يكون نرى إلى يعني حفظ الله إياهم، ونرى الخمور ونرى التبرج ونرى المعاصي ونرى المضيقات المتبرجات والمتكلمات بدون محرم، وكل هذا كل هذا من الفساد الذي يعني لا يعرف الله سبحانه وتعالى عنه. فالآن فساد عما البر والبحر والجو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي من الآثام والموبقات. فقتل الفساد وانتصر العدوى وتوارثه دين عن دين أينما حلوا وحيثما ساروا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاللام هنا عاقبة، أي ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم إرادة الرجوع، يعني لعلهم يرجعون ويتوبون. وقيل اللام للعلة على معنى أن ظهور الجد والقحط والغرق بسبب شؤم معاصيهم ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه. كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

فهنا قال وإذا أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا يعني من تأثير هذه الريح فيه لظلوا من بعده يكفرون لظلوا من بعده يكفرون يعني من بعد اصفراره هنا تعود عامل ايه الاصفرار من بعده من بعد الاصفرار يجحدون ما تقدم اليهم من النعم او يخلطون ولا يصبرون على بلائهم وبيه من ذنبهم وعدم تذكرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم ما لا يحفى. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن من أنكر قدرته على إحياء الزرع بعد اضطراره وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. يعني هؤلاء الذين قمطوا وأيتوا وكفروا وجحدوا لما جاءت الريح فاضطر النبات بالتلاميذ وذبل في حين انهم هم من قبل كم راوا من قدره الله على احياء الارض بعد موتها كما اشار اليه قوله تعالى فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها من الذي يحيي الارض بعد موتها بالنبات الله سبحانه وتعالى ان ذلك لا يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. في الجهة الأخرى إذا حصل لهم سأل آخر أتى ريح ورأوا النبات مضطرا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مضطرا لظلوا من بعده يكفرون ويجحدون ويتزلزلون ويقنطون ويجزعون بالبلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء الذين ينكرون قدرة الله وكان اولى منها ان يعودوا الى الله وينيبوا الى الله ليحيي لهم هذا الزرع الذي اضطر لانهم راوا من ايات قدرته من قبل ما يسجلهم على ذلك لكنهم بمجرد ما حصل البلاء ينقلبون راسا على عقب ويجحدون ويكفرون نعمه الله سبحانه وتعالى وييأسون ويقنطون من رحمته. فمن انكر قدره الله على احياء الزرع بعد اضطراره مع انه راى من قبل قدرته على احياء الارض بعد موتها فهذا ميت هذا انسان ميت القلب فلا يمكن اسماعه خبر احياء الموتى. فحينئذ مثل هذا الشخص الذي هو بهذه المثابه اذا دعوته الى الايمان بالبعث والنشور واحياء الموتى فلا هذا انسان ميت. لذلك قال بعده مثلا فانك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى أي لما أن هؤلاء مثلهم هؤلاء تماما مثل الموتى لانسداد مشاعرهم عن الحق لأن مشاعرهم وعواطفهم ووجدانهم وقلوبهم قد صمت وصدت عن الحق فلا تنفعلوا به فإنك لا تسمع الموتى لأن هؤلاء مثل الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا تقييد الحكم بما ذكر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء نظوم أسماعهم عن الحق وأعراضهم عن الإغراء إليه فلا يريدون أن يسمعوا وفي نفس الوقت يريدون أصلا عن السماع فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء إذا ولوا مدبرين يعني هي آذانهم وأسماعهم أصلا هي صماء لا تسمع واضح وحتى لو أسمعتهم فهم لا يسمعون لأنهم يولون بالدليل ولا يريدون أن يسمعوا حتى لو كانوا يسمعون فإنهم يهربون أو يسدون أذانهم لأنهم غير راغبين في أن يستمعوا لشدة نصرتهم عن الحق ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك فكيف وقد جمعوهما لو كان فيهم واحدة من هذه الخطتين لكفتهم في الهلاك كما هو أنهم أصلا ثم لا يسمعون أو يكونون عندهم سمع لكنهم إذا سمعوا الحق يهربون ويعرضون عنه فلو وجدت فيهم إحداهما لكانت كافية في الحكم عليهم بأنهم موتى أو كالموتى فكيف وقد اجتمع فيهما الأمران.